حديثه حفظه پنجو ایک به حدیثه ده بومد یارد بد کان صحابیا چوا نیتت خو اینو بی. وعنها في رواية أخرى هروسوش كي عائشة خدي جرازي بتنت روايتك ديدا قالت يا جوتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتن أمل قلب يغنبري دركة صلابة خدي لابن عام حجة الوداع صالة حجة وداعي الوداع بحسي خاطر خاص تنية شنكو بيشتي في حجة شب حجة دي بيغنبري ناكر بون صلابة خدي بسربن فمنا من أهل بعمره بيجتن هندك شما نية عمري إنابو ومنا من أهل بحجة وعمرة وهندك شمن يتا عمره وحج إنابو ومنا من أهل بالحج وهندك شمن يتا حجبتن إنابو وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج بش بيغنبري جسلا بتخذي لابن نيتا حج إنابو بش تهنجي عمره جكرا لجل عمره وحج بيغنبري تيك بكرن صلا بتخذي السر شنكو قربان الجلب هكر قربان الجلب دا عمركات مش تهنجي ده حاجة كده تيك بناتكم. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة عايشة ديجتن أفكست نية حج إناي نبتني أن نية حج وعمرة تيك بإناي أبان كست هوصا لم يحلو إش إحرام تخو ندركتن حتى كان يوم النحر إلا بشتي بويا رجده إش هيوة ذو الحجة رجع عيد ما يتحرام تخد